الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين، العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن مالك يوم الرحيم، الدين، إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. نستعين. اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم، المستقيم، صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين. آمين. آمين. يا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء الذين